آمنت أنك عبده ورسوله، من ضمن أهل العزم نور الفرقد، ما كنت ابن الله جل جلاله، سبحانه لا والد لم يولد أبدا، ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد. عيسى ابن مريم يا حبيب محمد، بشرت يا روح الإله بأحمد، صلى عليك الله في عليائه، يا ابن البتول خليل كل موحد، صلى عليك الله في عليائه، يا ابن البتول خليل كل موحد، صلى عليك الله، صلى عليك الله. قد أوجب المختار حبك شرعة فينا وفي الإيمان لم نتردد، يا كلمة الله التي ألقى بها عند البتول وبالنبوة فاشهدي، آمنت أنك عبده ورسوله، من ضمن أهل العزم نور الفرقد، ما كنت ابن الله جل جلاله، سبحانه لا والد لم يولد، سبحانه لا والد لم يولد. عيسى ابن مريم يا حبيب محمد، بشرت يا روح الإله بأحمد، صلى عليك الله، صلى عليك الله. أبدا ولست بثالث لثلاثة، الله فرد ليس بالمتعدد، أتباع عيسى ها رفعنا قدره، وبصدقه يدعو البرية سيدي، هيا بأحمد آمنوا فهو الذي مدح المسيح بمصحف وبمسجد، عيسى وأحمد مرسلان كلاهما في الذكر والإنجيل رغم الملحد، في الذكر والإنجيل رغم الملحد. فعلى البتول وابنها حلل الثنى، وسلامنا أو منجدي، إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي، إيماننا نروي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. صلى عليك الله صلى عليك الله. إيماننا لا يستوي إن نحن لم نؤمن بعيسى في اعتقاد أرشدي. بشرت يا روح الإله بأحمدي. صلى عليك الله في عليائه يا ابن اللتول خليل كل موحدي. صلى